وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الخامسة: القرعة أصل أو أمارة؟ نحن نعرف الفرق بين الأصل والأمارة، وحاصله حاصل الفرق سهل بيّن. إن الشيء إذا جعل حجة من جهة قوة الكشف فيه لقطع النظر، عن ذلك الشيء المنكشف فهو أمارة. وأما إذا لم تلحق قوة الكشف بعين الاعتبار وإنما الذي لوحظ بعين الاعتبار هو عليكم السلام ورحمة الله ذات المنكشف، فالمورد يكون مورد الأصل. فمثلا في خبر الثقة جعلت الحجية له لدى العقلاء من ناحية قوة كشفه عن من؟ عن الواقع. عليكم السلام ورحمة الله. فحينما يخبر شخص عن قضية معينة يكون احتمال تحققها بدرجة كم؟ 70 مثلا. ولأجل هذه القوة للكشف في الكشف يأخذ العقلاء بخبر من دون خصوصية للقضية التي شنو من دون خصوصية للقضية التي يخبر عنها. فقد تكون نجاسة شيء أو طهارته، موت إنسان أو حياته، ووجوب شيء أو حرمته، وهكذا. فتمام النقطة لجعل الخبر حجة هو حيثية شنو؟ كاشفية بدرجة قوية. ومثل هذا يسمى بمن يسمى بالأمار. وهذا بخلافه في مثل أصل الطهارة، فإن الشارع اعتبره حجة ليس لشنو قوة الكشف. إذ تقدر تقول لي ليش؟ إذ لا يوجد ما، إذ لا يوجد ما شنو؟ إذ لا يوجد ما له كاشفين. وإنما تمام النكتة حكم فيه، أن الطهارة هي أرجح منين؟ من النجاسة. عند شنو؟ عند الشك. فالخصوصية خصوصية للماء، للطهارة والنجاسة دون قوة الكشف لعدم شنو؟ وجود كاشف يمكن الاستناد إليه. وبعد وضوح هذا الفرق بين الأصل والإمام نعود إلى القرى، إذ وقع البحث في أنها أصل أو أمارة. ولعل بعض الأخبار يوحي بكونها أمارة من قبيل ما ورد في صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله، افتح شريط نقاط ما بعد النقاط ليس من قول تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق إذ قد يستفاد من الرواية المذكورة. انتهى ثبت الشرط. إذ قد يستفاد من الرواية المذكورة أن القرعة مصيبة في الغالب بل دائما علما للواقع، وما دامت قوية الإصابة فهذا معناه أن لها قوة دينا في الكاشفين. ومعه تكون أصلا لا أمارة. أمارة لا أصلا. أحسن زين سيدينا ان شاء الله في مقام الجواب لما اجاب لعل هذا الشيء قريب. و هذا البحث لعله لا ثمرة له، أبدا باعتبار أن القرعة حتى لو حكمنا بكونها أمارة فهي لا تتقدم على غيرها، أمارة كان ذلك الغير أو أخوه. ولعله هذا هو المثال الوحيد الذي تتأخر فيه الأمارة عن من؟ عن الأمر. والوجه في ذلك، لذلك أنا قصدي فيما في تأخرها عن بقية عن الغير سواء حصول أو أمارة، والوجه في ذلك هو أن موعد القرعة الأمر المجهول كما ورد ذلك فيما في صحيحة محمد بن حكيم بل السيرة العقلائية تقتضي ذلك أيضا، فإن العقلاء يرون أن مورد التقارع هو حالة شنو؟ جهل بالواقع. ومن الواضح إذا كان المورد يشتمل على أصل فضلا عن إمارة، على أصل بين شريطين فضلا عن الأمارة، إذا كان يشتمل على أصل يوضح الحالة، يوضح حال المورد، فسوف لا يدخل المورد تحت عنوان مولانا شنو قولوا يا مجهول. وبالتالي ينتفي مورد القرعة إذن حتى لو كانت البرعة أمارة يبقى الأصل شنو؟ متقدما عليها. ومعه فأي فائدة؟ في البحث عن أنها هي أمارة أو آخر، أجل قد تظهر الثمرة بناء على حجية الأمارة في لوازمها غير الشرعية. فإن المعروف لدى المشهور أن الأصل ليس حجة شنو؟ في لوازم غير الشرع، بينما الأمارة شنو؟ حجة في لوازمها غير الشرعي، خلافا لمثل السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، حيث أنكر ذلك وقال كما أن الأصل ليس حجة في لوازمه غير الشرعية كذلك شنو؟ الأمار. وهذا الكلام المشهور هو مصداق من مصادق رب مشهور. يا هذا الكلام أن الأمارة حجة في من؟ في لوازم غير الشرعية. مصداق هذا الكلام من مصادق رب مشهور لا أصل مشهور بين أصولين أما بلا مسلم. ومن هنا هو رأي قدس سره لا الأصل ولا الإمارة ديناس ليس حجتين في لوازمهم غير الشرعي. على أي حال إنه بناء على الرأي المشهور، بناء على رأي المشهور تظهر الثمرة للنزاع في شنو؟ كون القرعة أمارة أو أرض، فإنه لو كانت أمارة وخرج الحق في جانب شنو؟ شخص معين، فلو كان هناك لازم غير شرعي لذلك فسوف نحكم بشنو؟ بثبوته وترتب ذلك اللازم غير الشرعي. بخلافه بناء على كونها شنو اصلا. عليكم السلام ورحمة الله. نعم الثمر، إذن الثمر تظهر في هذا المجال ومن هذه الزاوية، ولكنه أمر ليس بذي أهمية كبيرة. والصحيح أنها شبه حصل له عمارة نظرك أنها أصل، فإننا إذا رجعنا إلى العقلاء وجدنا أن العقلاء يتمسكون بالقرعة من باب أنها الحل الأخير للمشكلة، وليس من باب كاشفيتها عن تعيين الحق واقعا. ومما يؤكد ما نقول أن العقلاء يأخذون بالقرعة في الموارد التي ليس فيها شكون حق متعين واقعا، كالقرعة على تعيين من يسافر إلى الحج عند تقديم عدد أكبر من المطلوب، فإن الواقع لم يتعين فيه تقدم هذا أو ذاك حتى يراد بالقرعة شنو كشفه وتعيينه، بل يؤخذ بها ليس من باب إلا من باب ليس إلا من باب أنها الحل الأخير حيث لا حل غيره، وإذا رجعنا إلى الصحيحة السابقة لم نجد فيها ما يدل صحيحة السابقة الزيادة يعني صحيحة أبي بصير ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم، وإذا رجعنا إلى الصحيحة السابقة لم نجد فيها ما يدلل على أن القرعة لها قوة كشف عن الواقع، بل لعل المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم ليس من قوم تقارعوا نقاط إلى آخر لعل المقصود أن المتقارعين إذا طلبوا من الله عز وجل تعيين الواقع وفوضوا أمرهم إليه فهو يسددهم وهذا يعني أن ذات القرعة ليست هي الكاشف والمصيب بل الدور كل الدور إلما لحالة الدعاء والتفويض والتسليم إلى الله عز وجل من قبيل أن من دخل في إصلاح بين اثنين فمتى ما طلب من الله أن يسدده ويعينه سدده عز وجل وجعل كلامه مؤثرا ومصيبا وهذا ليس إلا من تأثيرات ونتائج التفويض والتسليم إلى الله عز وجل أما ذات القرعة فليس لها كاشفين وإصابة في حد ذاتها للواقع بل لو أردنا أن نستفيد من الرواية المذكورة إمارية القرآن وقوة كاشفيته فيلزم أن نفصل ونقول القرآن هي أمارة وكاشفة في حالة دون حالة يكون تنفصل يعني في حالة تفويض الأمر إلى الله وليست أمارة في حالة عدم التفويض وهذا تفصيل قد لا يرتضيه أحد فإنه لو قلنا هي أمارة فهي أمارة مطلقا وأبدا سواء فوض الأمر إلى الله أو لا أم لا وإذا لم نقل هي أمارة فكذلك أيضا قصدي فكذلك أيضا يعني شنو يعني فليست هي أمارة سواء فوض الأمر إلى الله إذن الصحيح المذكور الرواية المذكورة لو أريد منها استفادة أمارية القرعة فلا بد من تخصيص الأمارية بحالة التفويض. لا مطلق. يعني ثم ما تقول شنو مو بمعنى الواو يكون انت ما تقول ايه مو بمعنى الواو يعني ليس من قوم تقارعوا وفوضوا امرهم ايه اذا قلنا ليس بمعنى الواو كلامكم وجيه بس ولكن قد واحد يفهم لما يقرا الروايه ان المقصود شنو زين لكن اذا ما كان نقطه لا باس بها هذه النقطه شنو الخامسه النقطه السادسه اختصاص القرعة بالإمام هناك كلام في أن القرعة هل هي من مختصات مقام الإمام بمعنى أن الذي يقوم بها هو خصوص منه الإمام عليه السلام أو يتعدى إلى نائبه بأن نقول من حق المجتهد ذلك أيضا أو نقول بما هو أوسع من ذلك وأنها ليست من وظائف الإمام خصوص الإمام ونوابه بل يحق لكل أحد التصدي لها اختار الشيخ النراقي في كتابه عوائد الأيام صفحة 228 كونها وظيفة للإمام عليه السلام ونوابه والمناسب أن يقال بالتفصيل وأن إذا كان المورد يشتمل على نزاع وخصومة فالمناسب كونها وظيفة للإمام عليه السلام ونواده فيحق للنائب أن يتصدى له ولا ينحصر الأمر بال الإمام عليه السلام والوجه في ذلك أن الخصومة لا بد من حلها ولا يحتمل أن الشارع يريد إبقاء الخصومات إلى ظهور الإمام الحج صلوات الله عليه ليتصدى هو لإجراء شنو القرعة وحل الخصومة. بل يريد حلها بشكل سريع وإذا كانت النوبة منتهية إلى القرعة فمن المناسب تصدي الحاكم الشرعي لها كما يتصدى للوسائل الأخرى التي بها تنحل الخصومة كالبينة واليمين. فإنهما لا بد وأن يقاما شنو عند الحاكم وليس عند المتنازعين أنفسهم. ها أجل هاي همات لكم همات بينكم أجل لو اتفقا بينهما بهذا المعنى بهذا خصومة اتفقا على حلها أجل هاي أجل لو اتفقا بينهما على حل الخصوم الحاصل بينهما من طريق القرعة جاز لهما ذلك بلا حاجة علما إلى الرجوع للحاكم الشرعي باعتبار أن الحق لا يعدوهما وللشخص أن يتنازل عن حقه في أي حالة يريد والتي منها إذا خرجت القرعة باسم غيره يتنازل. نظير ما إذا اتفق على الأخذ بقول وحكم شخص معين فإن ذلك حق لهم غايته يجوز للآخر الذي تنازل عن حقه أن يرفع بالقضية علما يرفع القضية إلى الحاكم ويسجل دعوة منه طب اجي هو هاي اجاوب لما نشوف فقط الشهاده بعدين تكمل هو هذا كله لو كان هناك خصوم وأما إذا لم تكن هناك خصومة فبالإمكان تصدي الطرفين لها بلا حاجة إلى الحاكم الشرعي فضلا عن الإمام لإطلاق قانون القرعة سنة أو لكل أمر مجهول فلو اتفق من قدم للحج فيما بينهم على تحكيم القرعة لترجيح بعضهم للسفر جاز إجراؤها بلا حاجة علما إلى مراجعة الحاكم الشرعي وتصديه لذلك بنفسه. هذا كله بالنسبة إلى مقتضى القاعدة، ولكن قد يقال إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن القرعة هل هي وظيفة للحاكم أو للإمام أو لا للحاكم ولا للإمام، بل تجوز لكل مشكلة لأفراد لأصحاب تلك المشكلة. قلنا المناسب أن الشيخ النراقي قال المناسب أن تكون للإمام ولنوابه، ثم نحن قلنا المناسب أن يفصل إذا كان هناك نزاع وخصومة تحتاج إلى قضاء الحاكم، ومن المناسب القرعة تكون وظيفة للحاكم، كما أن القسم والبينة الذي ينحل به النزاع وظيفة للحاكم، كذلك مولانا بني بعد القرعة حيث ينحل بها النزاع المفروض تكون وظيفة حينئذ القرعة كالقسم والبينة وظيفة للحاكم. وأما إذا لم يكن هناك نزاع وخصومة بين الطرفين، كما إذا فرضنا عليكم السلام ورحمة الله أن طفل أو ما أدري هذا المال إلي أو المال، أقول لك إذا إليك أفضبه ما أدري، أنا ما أدري بس هو معلوم لا إلي لا إليك، واحد من عندنا خصومة ما موجود، تريد تأخذ المال أنت إذا إليك أخذه، إذا إلي أنا أخذه، بس من أدري لأن أبنهم ما أدري إن شاء الله متدينين ومتشرعين وكل واحد عندنا يقول ما أدري والله شلون. ففي مثل هذه الحالة بما أنه لا نزاع ولا خصومة فيجوز حينئذ إجراء القرعة تطبيقا لقانون لإطلاق قانون القرعة سنة أو لكل أمر مجهول بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي. هكذا ذكرنا هذا كل أمس وقلنا هذا كله مقتضى قاعدة بشكل يكون يسير. الآن نحن نجريد من الآن، ولكن قد يقال إن المستفاد من بعض الروايات أن القرعة وظيفة خاصة بالحاكم أو بالإمام، حق صار اشتباه بالإمام اشتباه في الإمام. ففي مرسلة حماد عما عمن ذكره. عن احدهما عليهما السلام نقطتين شارح نفس الرواية القرعة لا تكون إلا للإمام. باب 13 من أبواب كيفية الدعوة حديث 9 وفي رواية يونس رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر. فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه. قال يستخرج بالقرعة. ها عليه السلام لا تخليها ما بها شوي نتأمر عليه السلام او ما بها عليه السلام ما أدري. هي ما اخذ الرواية عليه السلام ما بالرواية ما موجود لا هي غلط هذه هي غرض بها الثاني في غير مولد أبو فيه اكتب أما إهمان لا. قال ولا يستخرجه إلا الإمام. قال يستخرجه نط ف يعني وقال أيضا يعني وأضاف قائلا ما يقولون وأضاف قائلا ولا يستخرجه إلا الإمام لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره والروايتان واضحتان في اختصاص وظيفة القرعة للإمام عليه السلام. هكذا قد يقال ويمكن الجواب بالنسبة إلى الرواية الأولى لأنه لا بد من حملها على حالة وجود الإمام وحضوره. وأنه إذا كان عليه السلام حاضرا فالقرعة من وظائفه، باعتبار أن حل الخصومة مع وجود الإمام ينتهي، هذا حل الخصومة شنو؟ إليه، إلى الإمام. والقرينة على ذلك أننا لا نحتمل أن الشارع يريد بقاء الخصوم في حالة شنو؟ غيبة الإمام، إنه غير محتمل. فلو كانت القرعة وظيفة خاصة به عليه السلام يلزم بقاء الخصومة على حالها زمن الغيبة، وهذا مما لا نحتمله. هذا مضافا إلى ضعف سند الرواية بالإرسال، فإن حماد رواها عن شخص لم يذكر اسمه، حيث قال عمن ذكره، ولعل ذلك الشخص ضعيف فتسقط الرواية عن الاعتبار. إذن هي ضعيفة سندا، ولا بد من تأويل دلالتها وحملها على حالة حضور الإمام. وأما الرواية الثانية فيمكن حملها على الاستحباب، وأن من المستحب أن يتصدى الإمام بنفسه للقرعة لو كان موجودا، وذلك بقرينة شنو؟ تعليل. وأن للقرعة دعاء لا يعلمه غيره. إذ من الواضح أن الدعاء عند القرعة ليس واجبا، فالتعليل به يدل على استحباب كون المتصدي هو الإمام عليه السلام. هذا مضافا إلى أنه لم يثبت كون الرواية كلاما للإمام عليه السلام، إذ لم يقل يونس قال الإمام عليه السلام، كما ولم يقل سألته، أي بذكر الضمير، لتصير شنو مضمرة، ويقال آنذاك إن مثل يونس ليس من المناسب شنو من يسأل غير الإمام، بل الرواية وردت هكذا: رجل كان له عدة ممان. ايه، رجل كان له عدة ممان، الى اخره. ثم في النهاية قيل قال يستخرج بالقرعة، ولعل فاعل قال منه، ولعل فاعل قال منه يونس، هو يونس، مو على انه هو يونس. يقول رواية الحوري كثير مو في الرواية الثانية، ما بيحنا إن هذا الاحتمال موجود، وأن يونس اجتهد وأجاب طبقا لقانون شنو القرعة سنة، أجاب بأنه يستخرج بالقرعة. ثم ذكر بعد ذلك لا يستخرجه إلا الإمام لأن له إرادة، ومثل الرواية المذكورة يعبر عنها بالمقطوعة، وفرقها عن المضمرة، ما شنو فرق عن المضمرة؟ أنه في المضمرة يذكر شنو غني يحتمل رجوعه للإمام، وأما في المضمرة فلا يذكر حتى في المقطوعة، في المقطوعة، وأما في المقطوعة فلا يذكر حتى الضمير. والمضمرة في حجيتها خلافه، وأما المقطوعة المضمرة في حجيتها خلافه، وأما المقطوعة فلا إشكالها، أما المضمرة ففي حجيتها خلافه، وأما المقطوعة فلا إشكال في عدم شنو حجيتها. هي لكن المضمرة أكو توجيه إلمن، المضمرة أكو احتمال حتى بنقول لما ذكر الضمير فيها سألته فنقول يحتمل شنو ما مناسب أن يسأل غير الإمام في هكذا فيتعين كل مسؤول. أما أنا ما بسؤال أصلا، ما قال سأل، سأل أصلا ابتداء ابتداء ها لا سألته تكون ترتشي قلت له سألته ترتشي اللي يذكر ضمير يذكر يعني ضمير لذلك سميت مضمرة ها هذا لا فهذا ضمير شنو هو ذاك الشيء يسمونه الذي هذا إلى يونس غير سألته كذا أو قلت له إيه يعني مصطلح خاص ذاك قلت له سألته يكون في صدر الرواية أنا ما ناسوش لا يعني في عالم الرجحة على أن الرواية بقطع النظر عن ذلك هي ضعيفة السند بإسماعيل ابن مرار الوارد في ثنايا السند مرار مرة إسماعيل ابن مرار فإنه لم يرد في حقه توثيق أجل هو وارد في رجال كامل الزيارات فمن قتل كبرى وثاقت كل من ورد في الكتاب المذكور تثبت بذلك وثاقته ولكن أصل الكبرى محل تأمل وعليه فلا دليل معتبر على اختصاص القرعة بالإمام ويتعين بذلك التمسك بما أشرنا إليه من مقتضى القاعدة وهو التفصيل المتقدم. زين عنوان جانبي بعد نقطة جديدة عندنا رقم 7 النقطة 7 لا تفسيره صحيح لكن خوف اذا اقعدنا دليل على التخصيص تفسيره حينئذ شنو بعد ما نتمسك باطلاق لوجود شنو مخصص دليل لفظ موجود. زين عنوان النقطه 7 عنوان هكذا عنوانها رقم 7 القرعه رخصه او عزيمه القرعة رخصة أو عزيمة وقع تساؤل في في أن عملية الاقتراح في موارد تمشكل الأمر هل هي واجبة ولا محيص عنها أو هي رخصة بمعنى أن للطرفين شنو الأخذ بها الأخذ بها ولكن من دون شنو لزوم وتعيين والسبب الباعث لطرح هذا التساؤل خلو أدلة القرعة من الإشارة إلى اللزوم والتعين حيث ورد فيها القرعة السنة أو في كل أو لكل أمر لكل مجهول القرعة ومثلها بين التعبيرين لا يستفاد شنو منه اللزوم إيه لا ما دام الأدلة خالية سيج التساؤل سيج التساؤل أنه شنو حينئذ هاي الأدلة مدل على اللزوم تصير لازمة يا أهل ترى تصير رخصة كما هو مقتضى مثلا ظاهر هذه الأدلة أو لازمة نقول يمكن توجيه اللزوم مثلا ببيان زين ونفس التساؤل يأتي بلحاظ نتيجة القرعة بمعنى أنه لو تم الاقتراح وعينت القرعة أحد الأمرين فهل يكون الطرفان ملزمين شنو بتلك النتيجة أو أن من حقهما تركها وعدم الأخذ بها والمناسب في الجواب هو التفصيل بينما إذا كان الأخذ بالقرعة بينما إذا كان اتخاذ قرار معين أمرا لازما و وبينما إذا لم يكن فمثلا لو وقع خلاف في طفل كل منهما يقول هو لي فإنه في مثل الحالة المذكورة يلزم اتخاذ قرار ليتعين حاله شنو؟ طيب للحضانة والأرباح والنفقة والقضايا الأخرى. فإذا لم تكن هناك بينة أو أي قضية أخرى يمكن الاستناد إليها لتعيين حال الطفل تنتهي النوبة لمن؟ إلى القرى. وفي مثل ذلك يلزم الاقتراح لحل مشكلة شنو؟ طيب كما ويلزم الأخذ بمن؟ بالنتيجة. الثابتة من خلال القرب ومثال الثاني يعني الثانية قصدي إذا لم يكن اتخاذ القرار أمرا لازم ما إذا كان هناك مال لا يدرى أنه لزيد أو لعامر فإن اتخاذ القرار في مثل ذلك ليس شنو ليس لازم إذ لا تسمم عشو شنو شنو أدري طبعا أحيانا لازم إذ بالإمكان أن يبقى المال على حاله هكذا مجهولا إلى أن يظهر الإمام سلام الله عليه ويكشف الغائب بحيث كل منهما يقول فليبقى المال هكذا هذا لا بأس به إنه لا محذور فيه أو لا أقل يمكن تصالح أو لا أقل يمكن التصالح إيه إذا تم التصالح بس الآن شنو بعد ما تم لا بس الآن شنو لو على أنه شنو مثلا شنو يبون صدقيها أو على أنه شنو أن الصالح تنتهي شنو المشكلة في مثل ذلك لا يلزم الأخذ بالقرعة تصاب وفي مثل ذلك لا يلزم الآخر بالقرعة إذ لا موجب للأخذ بها بعد رضاهما ببقاء المال مجهولا على حاله فإن الحق لا يعدوهما. ومن الجائز إبقاء ذلك الحق مجهولا. وهكذا لو أجروا القرعة لا يلزمهم بعد ذلك شنو؟ الأخذ بالنفير، لأن المفروض أن الحق شنو؟ لا يعدوهما. ومن الجائز لهما أن يتفقا، على عدم الأخذ شنو؟ بنتيجة القرعة. هكذا ينبغي التفصيل وليس من المناسب التفصيل بين لا اتفقنا على انه مناطق النتيجة، اتفقنا مناطق، احنا ما ندري هذا علما الي والي يجب ان يمكن على انه نقول بابا هذا فقيه وهذا شيء ما ندري يعيده، ما ندخل بسه مشغولين، درس عندنا باكر، درس عندنا عضوة، اعيده هسه هذا الى انا الله تعالي مرة نتفق على حقنا هو هذا ويمكن نقول عيده ها؟ اي ساكتين احنا لا مثل انا ويكفى داخل ما حركة بيناتنا ان شاء الله مصير زين. لا ملزمين الان احنا الان اوقعنا الفرق ملزمين على انه نأخذ بنتيجتها يا هل ترى ما دام اذا ماكو نزاع وليس عند الحاكم حق هو حقنا نقول بابا هذا فيه هو هذا المال شنو الشهادة كيف هذا الشيء زين المناسب أن يفصل هكذا وليس من المناسب التفصيل بينما إذا كان هناك واقع مجهول وتمشكل ظاهرا فيتعين الأخذ بالقرعة وبنتيجته. وبينما إذا لم يكن هناك واقع مجهول فلا يجب الأخذ بالقرعة ولا بنتيجته. إن التفصيل المذكور موهون باعتبار أنه قد يكون هناك واقع مجهول، أن بالإمكان وجود واقع مجهول وبالرغم من ذلك لا يجب الأخذ بالقرعة، كما في مثال المال الذي يجهل صاحبه بين اثنين واتفق على إبقائه شنو؟ مجهول الحال. إنه في مثل ذلك يوجد واقع مجهول، ولكن بالرغم من ذلك لا يجب الأخذ بالقرعة ما دام الطرفان قد اتفقا. على إبقاء الحق مجهودا، كما وأنه قد يكون الشيء لا تعين له في الواقع، وبالرغم من ذلك يجب الأخذ بالفرع. كما لو نذر المكلف أن يكرم أول من يدخل عليه ودخل عليه دفعة اثنان ولا يتمكن من إكرامهما معا، إن الوفاء بالنذر في مثل ذلك لازم، وحيث لا يمكن إكرامهما فيتعين المصير إلى القرعة، بالرغم من عدم وجودي تعين في الواقع. هذا إذا كان شنو الناذر فيلسوفا دقيا كما تقولون، أما إذا كان حرفيا فيرى الأولية شنو صادقة، يعني هذا يهمي عنه مو يقول أطل ما دخل أول ما أطل. من وجوب أصابنا هو أشياء فمن أجل وجوب الوفاء بالناذر مفروض أن ما تهنانا شنو أول ما إلى تعين في الواقع، أنا ما أتمكن أكلهم اثنيناتهم، فعلى هذا الأساس يكون شنو بس واحد إذا ادعى على أن النذر ما ينعقد ذاك مطلب آخر، أما إذا قلنا بانعقاد النذر وما يمكن إكرام اثنيناتهم فيتحين المصير إلى القرعة. إذا كان هذا المثال بيتعمل يمكن على منوال واحد يمثل فرق مثال آخر أحسن منه. اللهم بهذا انتهت هذه النقطة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم